عند الجناح يشوفك ويرتاح ويردني وقت صار سنين يسأل حبيبي شو سوقي بالهم نهاري وعلي وسر ليالي ماضى قلبي ماسك اتعذب لحالي يشوفك ويرتاح ويردني وقتني صار سنين يسأل حبيبي شو سوي دي صدقني ما مرتاح بغيابك اني بعيوني ما ظل شاف حبك عماني صدقني ما مرتاح بغيابك اني بعيوني ما ظل شاف حبك عماني كل عمري من تعرفني ناسي بس من إلك حنيت أنك تراسي عند يشوفك ويرتاح ويردني صار سنين يسأل حبيبي شو سوي كل يلا من اشتاق تخنقني عبره نار بقلب مشتاق جيب لي صبره فرح وياك يا اللي انت غايب قلبان من فرقك حسيت دوايب غاب الفرح وياك يا اللي انت غايب ويا الغروب الروح ويا دمعة السين واكبر مصيبة تصير من يرجع لي يشوفك ويرتاح ويرثيني جذاب بن جذاب يقول لك انسى جرح الأقول يطيب يرجع لنفسه جذاب بن جذاب يقول لك انسى جرح الأقول يطيب يرجع لنفسه ويا الغروب الروح ويا دمعة السين واكبر مصيبة بصير من يرجع لي عجبك الفيديو؟ دوس سبسكرايب وخليك ويانا.